أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، معنى يرثون الأرض من بعد أهلها أن الأرض كانت مملوكة لسواهم وهم جن عقبهم. حين يستقرئ الإنسان الوجود الحضاري في الكون نجد إن حضارة جاءت على أنقاض إيه؟ حضارة. ومالك جاء على أنقاض إيه؟ على أنقاض مالك. اللي بيجي على أنقاض الغير ده يسمى إيه؟ وارث. مادام أنتوا شفتوا إن كنتوا ورثتم عن غيركم يبقى كان يجب أن يظل في بالكم أنكم ما دمتم ورثتم عن غيركم فتأكدوا من أن غيركم سيرثكم. مادام القضية دي ما جاتليش إلا بعد مين؟ من الغير. يبقى أنا أعمل إيه بقى؟ ما دمت قد ورثت الأرض عن غيري يبقى لازم أستقبل هذا الميراث بأنه أنا سيرثني غيري. ولا يمكنش يرثني غيري إلا إذا إيه؟ انتهت دولتي أو مت. إذن المسألة دول، فيجب ألا يغتر الإنسان بموقع. ولذلك يجي الواحد مثلا إيه في منصب كبير وبعدين حيجي واحد تاني بعده، طلع ويجيه واحد بعده، نقول له يا أخي لو دامت لغيره ما وصلت إليه يبقى ادخلها على أنها لا تدوم لك، لأنك ما دخلتها إلا أنها لم تدم لمين؟ للي قبلك. ولذلك إن كنت قد أحسنت الدخول إلى وضعك وإلى جاهك وإلى منصبك فيجب أن تحسن الخروج قبل ذلك. يعني تدخل وأنت في بالك إيه؟ في بالك إنك أنت خارج. إذا كنت هتدخل وفي بالك إنك أنت تخرج تقول له يا صحيح لأنني ما دخلت إلا بعد خلوها من غيري، وما دام خلت من غيري يبقى من الممكن أن تخلوها إيه؟ يوم يعمل إيه بقى؟ يقول لك زي ما قال الشاعر العربي: احذر أن تحسن الدخول في أمر قبل أن تحاول أن تحسن الخروج منه. ولذلك قالوا إن الأمير هو الذي يمسي أميرا يوم عزله. إن الأمير هو الذي إيه؟ يمسي أميرا، مش يوم توليته، لا يوم عزله. إن زال سلطان الإمارة لم يزل سلطان فضله. حين يقول حق أولم يهدي للذين، أولم يهدي للذين، يهدي يعني يبين إيه؟ الدليل إلى الخير أو المنهج. طب ده هو يهدي الذين، هو يهدي مين؟ الذين. إنما بقول يهدي للذين مش يهدي الذين، لا يهدي بدل ما كان يجيبها مفعول يهدي الذين، أم قال يهدي لمين؟ للذين. إيه الحكمة فيها دي؟ أم قال لك لأن الهداية الدلالة على طريق موصل للغاية. الدليل الموصل للغاية قد تعود فائدته عليك، تقول له اعمل كذا ولا اعمل كذا وفائدته ترجع لمين؟ يبقى أنت هديت لصالحه أم لصالحك؟ صالح. وقد تكون الهداية دلالة على فعل الخير لأمر يعود على الهدى وعلى المهدي الاثنين. لكن إذا كانت الهداية لا تعود إلا لك أنت ولا تعود على من هداك، أتشك في هدايته لك؟ يبقى إذا إمتى نشك في الهداية الدلالة على طريق الخير؟ إذا كان هذا الأمر يعود على من يهدي أو يعود على الاثنين يبقى فيه شبهة. إنما إذا كان الأمر لا يعود على من يهدي وإنما يعود كله لمين؟ لمن يهدى. يبقى إذا الذي يهدي متهم في شيء. طب ده متى يتهم؟ يتهم إن هديته لشيء فيه مصلحة لمين؟ فيه مصلحة لك. ولذلك الحق بيقول لو أنكم اجتمعتم على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطاني قدر جناح بعوضة. ولو أنكم اجتمعتم على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي قدر جناح بعوضة. يبقى أنا لما أهديكم إلى الصراط المستقيم ما الذي يعود علي من صفات الكمال بهذا العمل؟ أنا خلقتكم بصفات الكمال فيا فلم ينشئ خلقي لكم صفة من صفة الكمال زائدة عما هي لي. إذن كل الهداية راجعة إلى مين؟ راجعة إلى المهدي. يبقى يهدي له ولا يهدي بس؟ أم قال لك يهدي للذين، لصالح الذين. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن المشيئة لو نشاء يحدد أسباب المشيئة. بمعنى إيه؟ مش المشيئة بس مشيئة من ربنا كده، لا، لو شاء الله لهدى الناس إيه؟ جميعا. طب وإيه اللي منعه أن يشاء هداية الناس جميعا؟ إيه يعني؟ أم قال لك لأنه خلق خلقا مهديين بطبيعتهم لا قدرة لهم على المعصية، وهم الملائكة وسائر أجناس الأرض. ثم خلق خلقا لهم اختيار في أن يطيعوا وأن يعصوا. الأولانية لما يخلق خلق مهديين كده أثبتت صفة القدرة أنه لا أحد يستطيع أن يخرج عن مراد الله منه، لكن لم تعط صفة المحبوبية للمشرع. لكن اللي عنده اختيار في أن يؤمن وأن يكفر وأن يطيع وأن يعصي ثم آمن، يبقى ده دليل على إثبات صفات المحبوبية للإله. يبقى إذن المقهورين على فعل أثبتوا القدرة، والمختارون إلى الفعل أثبتوا المحبوبية للمشرع. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. لو نشاء أصبناهم، لو قالش بذنوبهم كان يبقى بقى جبروت، بقى شغل جبروت، لا، لكن بإيه؟ بذنوبهم. ونطبع على قلوبهم. وإحنا كنا تكلمنا في أول سورة البقرة عن كلمة الطبع دي، الطبع هو الختم، ختم الله إيه؟ على قلوبهم. ليه؟ قال لك لأن القلوب وعاء اليقين الإيماني. وعاء اليقين الإيماني لما يجي واحد يحط فيها اليقين بالكفر يقول له انت عشقت الكفر ده وخليته عقيدة عندك وحبيته، أنا سأكون على مرادك ولذلك أطبع على قلبك، فلا يخرج ما فيه من الكفر ولا يدخل فيه ما خرج عنه من الإيمان. مش انت عايز كده وحبيته؟ فأنا على مرادك يا سيدي، أطبع على قلبك بحيث إيه؟ لا يخرج ما فيه من الكفر ولا يدخل ما هو خارج عنه من الإيمان. وده مرادك ولا مش مرادك؟ قال لك إيه؟ لأنك أنت مدام سبقت ووضعت في قلبك قضية يقينية بأي عمل من الأعمال، دي مش أصول الإيمان. أصول الإيمان أن تخرج ما في قلبك من أي اعتقاد، ثم تستقبل الإيمان بالله وتستقبل الكفر، تشوف اللي هو اللي راجع، وتدخل أيهما ترجح. لكن أن تظل أنت وفي قلبك الكفر ثم تبحث قضية الإيمان، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قلب يؤمن وقلب لا إيه؟ وقلب لا يؤمن، لا، هو قلب واحد، والقلب الواحد ما يسعش ده حيز، والحيز قلنا ما فيش فيه تداخل لإيه؟ للمحيز فيه. إحنا لما بنيجي نيجي لإزازة فارغة، إحنا نقول عنها أنها إيه؟ فارغة. اللي يدل على كذب الكلمة دي أننا لما نحطها في المية تقوم تبقلل، ما ينزلش مية إلا إذا خرج منها الهواء، تبقى ما كانتش فارغة. هي فيها أشياء بس هي مش إيه؟ مش مرئية لنا، لأنها لو فارغة لازم تتطبق. طبعا كلكم خدت التجربة، اللي جابوا مثلا صفيحة وحطوا فيها بعض الماء ثم وضعوها على موقد فغلي الماء اللي فيه، معنى غلي طلع منها بخار، البخار عمل ايه؟ ملى الصفيحة خلاص، وبعدين تسد الصفيحة ثم تنزل عليها ماء ايه؟ باردا. الماء البارد عمل ايه؟ كثف البخار اللي كان ملء التجويف، فيعمل ايه؟ ينزل ويسال. يبقى الباء اللي كان مليه البخار فضي ولا مفضيش؟ تروح متطبقه على طول. اما كاتش لها صلابه تستطيع ان تمنع الضغط يبقى ما تنفعش وياك. فالقلب كذلك له حيز، الحيز ان دخل فيه الايمان بالله ما يسعش الكفر، وان دخل فيه الكفر ما يسعش الايمان. يبقى العقل ايه؟ يطرح القضيتين خارج القلب ثم يدرس هذه ويدرس هذه، فالذي يسمح له القلب بالدخول يسمح له. اما ان تناقش قضيه الايمان بيقين قلبي في الكفر هذه عمليه ما تؤديش الى نتيجه. اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم، يبقى هي المساله مش جبروت، لا ده بسبب بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، فهم لا يسمعون. طب لا مدام لا يسمعون هنكلمهم ليه؟ أم قال لك لا يسمعون السماع المؤدي إلى الاعتبار، كأنه لم يسمع، كأنه لم يسمع.